مثلا بحب على قيام الليل، وبحب على الصيام، بحب على الصدقة. فنادرا ما يستطيع الإنسان أن يجمع بين هذه الفضائل، خاصة إذا كان له وضع معين. فبقول واقعي أنا أنه قلما يتيسر لي قيام الليل، لأني بسهر في العلم إلى ساعة 12 أحيانا ساعة 1. إذا كانت بأني روح أعطي لنفسي حقها من الراحة، فبقول ليش ما أعتبرها فرصة وهي أنا بالنهار جالس أكثر وقتي مثلا بالعلم، ليش حتى ما أصوم؟ لا بيكلفني جهد كجهد القيام في الليل، ويباعد مثلا شيء من الوقت راحتي ونومي إلى آخره. إذا فاتك القيام، ما يفوتك الصيام. هكذا بعني أنا الموضوع. إذا تعدي يعني هذا الموضوع فقهه، إن الإنسان الأشياء اللي فيها يعني صعوبة فيها يعوضها بأشياء يعني طاقته فيها. الحديث الفقراء والأولياء أنه سبقون بكل شيء، يصلوا كما نصلي لكن يصدقون ولا يتصدق. أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه سبقتم من قبلكم ولم يدرككم من بعدكم إلا من فعل مثلكم. تراه فرعي مسؤولي سرعان ما إيش الأغنياء بلغهم ذلك، وفعلوا ما فعل الفقراء. رجع رسول الفقراء يا رسول الله ما كاد الأغنياء تبلغنا الخبر إذا فعلوا مثلنا. قال ذلك فضل الله فيه من يشاء، لكن بسبب في مجال التفاوت في الأعمال. مثلا الأغنياء مجبولين بتجارتهم عن الذكر والتسبيح والتنفل بالصلاة ونحو ذلك، يتم يعني في مجال المسابقة. أيها الفقير، ما في عندك مال؟ عندك مال معنوي، صلي صوم أكثر من التطوعات اللي ما يستطيعها الأغنياء. لذلك الله يرضى عن ابن تيمية لما سئل عن سؤال تقليدي وهو الغني الشاكر أفضل أم الفقير الصابر؟ قولي العلماء كيف يقول هيك؟ حل المشكلة هو، وهذا اللي لا قول بعده إطلاقا. قال أفضلهما من كان أكثر ثوابا عند الله. أفضلهما من كان أكثر ثوابا عند الله. أكثر ثوابا عند الله، مش واقف القضية فقط عند الصبر على الفقر والشكر على الغنى، لا مش واقف هون، في أمور ثانية تنقص من هاي بتزيد هاي وهكذا. لأن أكثرهما عملا صالحا وأكثرهما صوابا هو الأفضل عند الله عز وجل. ولذلك لا يأيس الإنسان، لا يقول والله أنا مالي جاه، أنا مالي مال، أنا مالي كذا، مثل ما جاء في الحديث ثلاثة إنما الدنيا لنفر ثلاثة، أذكروا أبو عبد الله أبو عبد الرحمن لثلاثة نفر، أحدهم يقول لو كان لي من المال مثل مال فلان لا تصدق كما تصدق فلان. نعم نعم هو بيقدر يتغلب بعد الغني بالطاعة بالصلاة والصيام أنا بشوف الأغنياء وترى الناس سكارى وما هم سكارى. يعني تحكي مع الواحد منهم فعلا تشعر أنه مو معك. يقول لك نعم إيه مضبوط وإلى آخره. قلت وين؟ خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.